خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وما زالت مجموعة خزائن الرحمن تحاول جاهدة أن تقدم لكم العقيدة سهلة ميسورة، سائلين الله تبارك وتعالى في ذلك التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. والآن الدرس 80 من شرح كتاب التوحيد، وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وما زال الكلام مع حضراتكم مطلا في مبحث الولاء والبراء، ونختمه إن شاء الله تبارك وتعالى بمسائل متفرقة نذكر بعضها في هذا الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى. أولى هذه المسائل ألا وهي: ما حكم أن يخاطب المسلم الكافر بلفظ أخي؟ اعلم رحمني الله وإياك أن الأخوة لا تكون إلا من نسب أو من دين. الأخوة لا تكون إلا من نسب وما في معناه من رضاعة ونحوه، أو من دين. فإن لم يكن بينك وبين الكافر أخوة نسب، فما بقي إلا الدين، وبالتأكيد ليس بينك وبينه أخوة دين، وعليه لا يجوز لك أن تخاطبه بلفظة أخي. فقد قال رب العالمين في محكم التنزيل: إنما المؤمنون إخوة. وإنما أسلوب حصر وقصر، والمعنى أي أن المؤمنون فقط هم إخوة، وغيرهم معهم ليسوا بإخوة. فتنبه، إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: المسلم أخو المسلم. وعليه فالكافر ليس بأخ لي، إن لم يكن أخا لي في النسب أو في الرضاع فهو بالتأكيد ليس بأخ لي في الدين، فلا يجوز لي أن أخاطبه بهذا اللفظ. المسألة الثانية: هناك من يعمل مع أناس يتدينون بدين غير دين الإسلام، عافانا الله وإياكم من الخذلان، فيعمل معهم، وعند انتهاء عملهم أو مدة عملهم أو عقدهم في العمل إلى غير ذلك، يصنعون لهم ويقيمون لهم حفلات تسمى حفلات توديع لهم عند انتهاء هذا العمل أو هذا العقد. لا شك أن هذه الحفلات من باب الإكرام أو من باب إظهار الأسف على فراقهم، وكل هذا حرام في حق المسلم. فأنت لا يجوز لك أن تظهر الإكرام للكفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل أنت مطالب بعكس ذلك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وتكلمنا عن هذا الحديث قبل ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. والإنسان المؤمن حقا لا يمكن أن يكرم أحدا هو من أعداء الله، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. سبحان ربي العظيم. فمثل هذا الأمر لا يجوز. كذلك هناك مسألة ثالثة يكثر السؤال عنها، خاصة في التعاملات بينك وبين الكفار، وهو: ما حكم تقديم الطعام للكافر؟ هذه المسألة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول تقديم الطعام لهم على سبيل الخدمة سواء في بيتهم أو غير ذلك، فهذا أمر لا ينبغي، لأن فيه إهانة للمسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا فيه عكس لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. أما القسم الثاني أن يكون الكافر في بيتك فأنت تقوم بتقديم المشروب أو الطعام له، فهذا لا حرج فيه لأن الحاجة داعية إلى ذلك، والله أعلى وأعلم. كذلك هناك مسألة رابعة، وهي ما حكم أن تنادي على الكافر بكلمة رفيق أو صديق، يعني هل هذا صح أو لا؟ لعل الصواب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، إن كانت هذه الكلمة كلمة عابرة يقصد بها مجرد النداء على من جهلت اسمه فلا بأس، أما إن قصدت بذلك معنى الصداقة أو التودد أو التقرب إليه فهذا منهي عنه قطعا بلا خلاف أعلمه بين أهل العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل إن الأمر يعني أكثر من ذلك، فقد ذكر بعض العلماء الضحك إليهم طلبا للمودة لا يجوز، فقد قال رب العالمين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم إلى آخر الآيات. وقد يلتقي المسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله بكافر يهنئه بعيده، وحكم تهنئة الكفار بعيدهم قد سبق الكلام عنها، لكن هنا أتحدث عن مسألة أخرى، وهو في عيد من أعياد الكفار يقول لك الكافر كل عام وأنت بخير، إن هنأك بهذا العيد، فما الذي يشرع لك في هذا الموطن؟ هل ترد له هذه التهنئة أو ماذا؟ اعلم أن هذه التهنئة كما بينا متفرعة على أصل، ألا وهو هل هذا الأمر حلال في دينك أو حرام؟ إن كان حلال في دينك فيجوز لك أن تهنئ وترد التهنئة، أما إن كان حراما في دينك فلا يجوز لك أن تهنئ أو أن ترد التهنئة حتى ولو كان المهنئ مسلم. سبق وبينا أن التهنئة ليس لها علاقة بالدين، بل هي علاقة بالشيء الذي ستهنئه عليه، إن كان حلالا عندي هنأته وردت عليه التهنئة، وإن كان حراما عندي يعني في ديني لم أهنئه ولم أرد عليه التهنئة، فإن هنأني الكافر بعيده فأنا لا أرد عليه وأبين له أن هذا العيد غير مشروع في ديني، بل هو منهي عنه في ديني، فهو إما أن يكون عيدا قد ابتدعوه في دينهم أو أن يكون عيدا مشروع في دينهم لكنه نسخه ديني بفضل الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فوضح ذلك له بقوة واعتزاز بديني، وليس له الحق في أن يغضب، وليس له الحق في أن يغضب، كما أنه يعتقد في دينه ويعتقد في دينه كذب رسولي وكذب كتاب الله تبارك وتعالى وسب ربي تبارك وتعالى وأنا لا أحدثه في ذلك، بل ليس بيني وبينه إلا أن أدعوه بالحسنى إلى دين الله تبارك وتعالى، وكذلك فعليه أيضا إذا حدثته أن هذا الأمر في دينه أن هذا الأمر الذي عنده لا يجوز عندي في ديني فلا يجوز له أن يغضب، فضلا من أن تجد بعض المسلمين يغضبون له، وهذا من أعجب العجب وأبطل الباطل، ولكن الله تبارك وتعالى حكيم عليم، إذا نظرت إلى قلوب الناس حقا علمت أن الله حكيم عليم سبحانه وبحمده. قد يقول قائل إن كان هذا لو هنؤونا في عيدهم فكيف لو هنؤونا في عيدنا كعيد أضحى أو عيد فطر فقالوا لك كل عام أنت بخير، فما هي إجابتك وما هي الموقف؟ هل ستقول له أنت بخير وأنت طيب؟ لا، إما أن تشكره على ذلك على تهنئته لك في هذا العيد عيد حق، وإما أن ترد له التهنئة بأفضل منها ألا وهو أن تدعو له بالهداية فتقول له هداني الله وإياك إلى أقوم الطرق، ترد عليه تقول له إن قال لك كل عام أنت بخير قل له وأنت تنعم بتقوى الله تبارك وتعالى وأنت تعيش كل عام وأنت تعيش في تقوى الله تبارك وتعالى كل عام وأنت تنعم بهداية الله تبارك وتعالى، فهذا رد لتهنئته بأشياء وأدعية لربما تكون وقت إجابة فيتوب الله تبارك وتعالى عليه بدعوتك فتكون ممن اختارهم الله تبارك وتعالى واستعملهم ليدخل على أيديهم أناس إلى الجنة ولا حول ولا قوة إلا بالله بكلمات يسيرة، بكلمات يسيرة. كذلك اعلم رحمن الله وإياك أنه لا يجوز الذهاب إلى أحد من الكفار عند قدومه من سفر أو من أي شيء لتهنئته بوصوله أو السلام عليه، لأن هذا الأمر فيه إكرام له، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن أصل المسألة وفروعها بقوله لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. أما ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي الذي كان مريضا، فهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زاره وعاده، قلنا بشرط وقيد هو دعوته الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى. فهناك فارق بين من زار رجل ليهنئه بسلامة الوصول أو استقبله ليهنئه بسلامة الوصول، وبين من يذهب لزيارة مريض ليدعوه إلى الإسلام، فهذا فيها ما فيها من الذل وإكرام الكافر، وهذه فيها ما فيها من الإحسان المشروع والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتأليف قلبه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يقيس هذا على ذاك إلا صاحب هوى عافانا الله وإياكم من الهوى. وعليه فلا يجوز أن تذهب لاستقبال كافر، خاصة لو كان رأسا في الكفر كقسيس مثلا أو غير ذلك، لا يجوز لك أن تذهب إلى استقباله ولا أن تهنئه بسلامة الوصول إلى غير ذلك. ثم ننتقل إلى مسألة قد ذاعت وشاعت في بلاد المسلمين، وهي أنك ترى في كثير من شباب المسلمين يرتدون ملابس لاعب الكرة الكفار، فهل هذا مما يجوز أو لا يجوز؟ اعلم أن الملابس التي تحمل شعارات الكفار فهي على تفصيل يأتيك الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. إن كانت هذه الشعارات ترمز إلى ديانات الكفار، إن كان هذا القميص الذي يرتديه أو هذا الملبس الذي يرتديه عليه رمز من رموز الكفار الدينية كالصليب ونحوه، فهذا بلا شك لا يجوز لا استيراد هذه الملابس ولا طبعها ولا بيعها ولا لبسها. أما إن كانت هذه الشعارات ترمز إلى تعظيم أحد من الكفار بوضع صورته أو كتابة اسمه أو نحو ذلك فهي أيضا تحرم. أما إن كانت هذه الشعارات الموضوعة على هذه القمص والملابس لا ترمز إلى ديانة ولا إلى عبادة ولا تعظيم شخص، وإنما هي مجرد علامات تجارية مباحة وهي ما تسمى بالماركات، فهذا لا بأس به والله أعلى وأعلم. لذلك نداء إلى الشباب المسلم، اعلم أن ارتداء مثل هذه الملابس التي فيها شعارات تعصب لبعض الفرق أو تعظيم لبعض لاعب الكرة أو غير ذلك، قد يكون هذا ليس من مولاة الكفار الظاهرة، لكن فعله يدل على تعظيم القلب لهؤلاء الكفار، لكن فعله يدل على تعظيم القلب لهذا الكافر أو لهؤلاء الكفار، وهذا يتنافى مع الإيمان وكمال الإيمان الواجب. والواجب علينا نحن المسلمين أن نقاطع مثل هذه الألبسة وألا نشتريها، وإلا فقد أحل الله تبارك وتعالى لنا من الألبسة الشيء الكثير، لأننا إذا أخذنا هذه الألبسة صار فيها عز للكفار، حيث أصبحنا نفتخر أن تكون صورهم وأسماءهم ملبوس لنا، أن تكون صورهم وأسماءهم على صدورنا وعلى ظهورنا، سبحان ربي العظيم. أليس هذا من إعزازهم وإكرامهم؟ ويزيد الأمر طامة أنك تجد كثير من هذه الملابس عليها صلبان، أعلام للدول الكافرة عليها صلبان، أو أعلام لأندية عليها صلبان، أو عليها صور، سبحان رب العظيم، ويصلي بها الناس. نعم الصلاة صحيحة، نعم الصلاة صحيحة على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، ولكن يلحق الإثم صاحب هذا الفعل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فتذهب إلى الصلاة لتأثم؟ نسأل الله العفو والسلام. فعلينا عباد الله أن نتقي مثل هذه الملابس، وأن نعلم أولادنا أن يعتزوا بالإسلام وأن يعتزوا برموز الإسلام، لا أن يعتزوا بالكفر وبرموز الكفر من أشخاص وشعارات. كذلك من هذه الأشياء التي أقلت وأطمت في بلاد المسلمين هي التسمي بأسماء الكافرين، وهذا فيه تفصيل سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تبارك وتعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.